الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أكمل صلاة وأتم السلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يتجدد اللقاء بكم أيها الأحبة في برنامجكم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، نتدارس فيه هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتذاكر ما يرفع عزائمنا ويشحذ هممنا نحو الترقي في المقامات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا وأينما نزلنا. نتدارس اليوم بشارة مباركة وكلمة محفزة لننشط في صيامنا، فلنتأمل هذه الكرامات وهذه الرحمات. ذلكم ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل أيها الموفق هذا الفضل العظيم وهذا الخير العميم، عمل يسير إذا ما قورنا بما يترتب عليه من الجزاء وحسن المآل. غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. مثل هذا الترغيب يغرس في النفوس الجد والاجتهاد ويهون المشاق على النفوس، فلله الحمد والمنة. تأمل الآن، تأمل هذا الحديث العظيم: من صام. ولا ريب أن المراد هنا الصوم الذي يحبه الله ويرضاه، صيام قلبك، صيام لسانك، صيام سائر بدنك. أن يصوم قلبك عن سوء المعتقد في الله: الله واحد فرد صمد، لا والد له ولا ولد، أحد في ربوبيته، فهو الخالق الرازق المدبر المنعم المتفضل سبحانه، هو الذي أعد وأوجد وأمد، لا شريك له، فلا تصرف لأحد في المقادير والتدبير إلا هو سبحانه وتعالى. أن يصوم قلبك عن اعتقاد جلب النفع ودفع الضر ممن سوى الرب سبحانه، فالله هو الذي يجلب الخيرات وينزل البركات ويدفع المكروهات، لا إله إلا هو سبحانه. فلا حجر ينفع ولا قبر للضر يدفع، ولا شجر يأتي بالبركات، ولا طير يذهب الخيرات، بل لله الأمر جميعا. الصوم أن يصوم قلبك عن سوء الظن بالله، وأن تعتقد أن الفرج بيده وأن الفرج قريب. تأمل معي هذا الحديث عن أبي رزين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، أي تغير الحال. قنوط العباد يحصل يأس وقنوط، ويعني يبعد عندهم في قلوبهم الفرج، والتغير قريب، وقرب غيره، وفي رواية وقرب غيثه. فقال أبو رزين رضي الله عنه، تأمل حسن ظن الصحابة وتربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، قال أبو رزين: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. تأمل حسن الظن بالله وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، وتصديق وعده. قال تعالى: إن مع العسر يسرا. فسوء الظن، رعاني الله وإياكم جميعا، يعود على العالمين بالعواقب الوخيمة. تأمل حال أولئكم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه أساءوا الظن بربهم، كيف كان حالهم وكيف كان مآلهم. قال تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذا فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فماذا كان الجواب على ذلك؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فسوء الظن يردي أصحابه، نسأل الله السلامة والعافية. من صام صوم القلب عن سوء الاعتقاد في الله بأن ينزه ربه عن النقائص والعيوب، وهذا معنى قولنا سبحان الله، أي ننزهك ربي تنزيها على الدوام، تنزيها بعد تنزيه، فنعتقد الكمال لله في أسمائه وصفاته وحكمه وأحكامه وأفعاله سبحانه وتعالى. من صام رمضان أن يصوم في لسانه فلا ينطق إلا بما يحبه الله تعالى ويرضاه، يصوم لسانه عن كل ما فيه شرك بالله، فلا يستغيث ولا يستعين بغير الله إلا فيما يقدر عليه وثبتت قدرته عليه شرعا أو كونا. يصوم لسانه عن كل عبادة لم يقلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما سماه نبي الهدى صلوات ربي وسلامه عليه بالأمر المحدث، فإذا ذكر الله فإنه يذكره كما شرع الله وكما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يصوم اللسان أيضا عن كل معصية نهى عنها ربنا جل شأنه وعز سلطانه، فلا غيبة ولا نميمة ولا القول الفاحش البذيء، فينزه لسانه عن كل دنس ويزينه بكل جميل محبوب لرب البرية سبحانه وتعالى. إذن حديثنا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان أن تصوم أعضاؤه وجوارحه عن الآثام، لماذا؟ ليقينها برؤية الملك العلام سبحانه وتعالى، فالله سبحانه يراك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ألم يعلم بأن الله يرى. فالعين تصوم عن النظر الحرام، والأذن تصوم عن السمع الحرام، والرجل تصوم عن المشي إلى الحرام، واليد تصوم عن الفعل الحرام، والفرج يصوم عن فعل الحرام، وهكذا كل أعضاء البدن تمتنع عن فعل الآثام. فبذا وذاك وذياك يتحقق الصيام الذي ترتفع به الرتب وتعلو به المقامات، وينال العبد به رفيع المنزلات. فإذا زل الإنسان حصلت منه المخالفة والمعصية، رجع وتاب وأناب للغفور الوهاب سبحانه وتعالى. تأمل معي رعاني الله وإياك ليبين لك صدق ما ذكرت لك حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في معجمه وهو صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، جاء في رواية غير الطبراني: ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. ففرق رعاني الله وإياك بين إبراء الذمة وبين قبول العمل، فانتبه وفقني الله وإياك لكل خير وبر. قد تبرأ ذمتك، لا تطالب بإعادة الصوم، لكن هل يتقبل الله هذا الصوم وهذه الصلاة؟ إنما يتقبل الله من المتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. نعود لحديثنا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا المقصود أن تصوم مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتصوم تصديقا بوجوب الصوم عليك، وإيمانا بما أعد الله للصائمين من الفضل العظيم والخير العميم، إيمانا بالنجاة من النيران إن أحسننا في صيامنا جعلني الله وإياكم من المحسنين، إيمانا بغفران الذنوب ومحبة علام الغيوب، إيمانا بمعاني العبودية لله رب البرية سبحانه وتعالى، إيمان فلا يتعلق القلب في عبادته إلا بربه، فهو لم يصم للعادة ولكون جميع أهل الإسلام يصومون فحسب، أو خشية أن يذمه الناس فيقولون هذا لا يصوم، ولا ليس هذا هو المقصود، ولا لكون الصيام فيه نفع طبي ونحو ذلك، بل استحضر معنى التقرب والتعبد لله في صومه، وهذا موطن زلل آخر ألا وهو عدم استحضار معنى التعبد لله والتقرب له. فاحرص رعاني الله وإياك على تحقيق تعظيم المولى عز وجل واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الصيام لتكفر الآثام وترتقي الرتب عند المليك العلام سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الاحتساب أي طلبا للأجر والثواب، أن يعمل العمل ليدخر أجره وفضله وأثره فينتفع به يوم لا عمل، ثقل الله موازيننا جميعا. فهو موقن بأن الله لا يضيع أجر المحسنين، فيطيل القيام بين يدي ربه ليقينه بأن طول القيام هنا يهون طول القيام هناك يوم القيامة. يديم الصيام والجوع والعطش في الدنيا ليقينه بأن هذا يعود بالشبع والري التام يوم القيامة. جعلني الله وإياكم من الفائزين. وفي معنى الاحتساب والإيمان كذلك حسن الظن بالله، أن يتقبل العمل ويغفر الزلل مع الخوف والوجل من الرد لضعف الإيمان والتقصير في الأعمال. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل الآن الجائزة العظيمة والغنيمة الكبيرة، غفران الذنوب. فيا لله أي عبد هذا الذي فاز، أي عبد هذا الذي فاز بهذا الفضل، أي عبد هذا الذي غفر له ذنبه، أي عبد هذا الذي تجاوز عنه ربه وأقال عثرته. فكم من ذنوب ارتكبناها ونسيناها، وكم من آثام ركبناها، وكم من غفلة عشناها، وكم. فهذا سبيل العفو والصفح، وهذا طريق التطهير من الدنس، فالزمه يا عبد الله، فقد لا تتاح الفرصة في العام القادم. أطال الله أعمارنا وإياكم في الخير والطاعة، وقد يكتب لنا مفارقة الدنيا قبل بلوغ الموسم القادم، ختم الله لنا ولكم بالحسنى. وفي هذا المقام لا بد من التنبيه، سلمني الله وإياكم، إلى أن المراد بالذنوب في المغفرة هنا غفر له ما تقدم من ذنبه، المراد صغائر الذنوب لا كبارها. دليل ذلك ما جاء في كتاب ربنا عز وجل من قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فعلق ربنا سبحانه وتعالى المغفرة بمجانبة الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وجاء أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فعلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم التكفير باجتناب الكبائر، والمسألة فيها كلام طويل بين فقهاء الملة رحم الله علماء المسلمين. صلى الله عز وجل يجعلني وإياكم ممن يصومون رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، وأعاننا الله وإياكم وفتح علينا وعليكم بمجامع الخيرات وسابغ الرحمات، وأنالنا وإياكم جليل المكرمات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، صلى الله وسلم على صاحب البشارات وجميل الصفات وعلى آله وصحبه البررة الأطهار، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولعل في هذا القدر كفاية، إلى أن يتجدد اللقاء بكم أيها الأفاضل الأحبة، أترككم في أمان الله وحفظه ورعايته وكلاءته، داعيا ربي أن يوفقني وإياكم لخير العمل وأن يتقبل منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.